الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال النووي رحمه الله: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيه دليل لمن قال من النحويين: يجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم، الفعل المتقدم المعتاد فيه في لغة قريش أن يقولوا: يتعاقب فيكم ملائكة. يتعاقبون، الواو دي واو الجماعة، تعود على ماذا؟ تعود على ما سوف يذكر بعد ذلك. يتعاقبون فيكم ملائكة، واو الجماعة دي تعود على ملائكة بالليل، وده ليس المعتاد، إن دائما واو الجماعة تعود على اسم ظاهر متقدم، أو يعني فيجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم، إذا تقدم الفعل يعني، وهو لغة بني الحارث، وحكوا فيه قولهم: أكلوني البراغيث. وعليه حمل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. وأسروا النجوى الذين ظلموا، وهو الجماعة دي تعود على الذين ظلموا. فقال سيبويه وأكثر النحويين: لا يجوز إظهار الضمير مع تقديم الفعل، ويتأولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل، كأنه لما قيل وأسر النجوى قيل من هم؟ قيل الذين ظلموا، يبقى يجعل الذين ظلموا مبتدأ وخبره أسر النجوى، هم الذين ظلموا، الذين ظلموا هم الذين أسروا النجوى. وكذا يتعاقبون، وكأنه يقول يتعاقبون ويسكت، يقول من هم؟ ملائكة. طب خبر ملائكة بإيه؟ يتعاقبون. ومعنى قوله يتعاقبون تأتي طائفة بعد طائفة، ومنه تعقب الجيوش، وهو أن يذهب إلى ثغر قوم ويجيء آخرون. وأما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين، وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عبادتهم واجتماعهم على طاعة ربهم، فيكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير. هذا يؤكد فضل صلاة الصبح والعصر في الجماعة، خصوصا إذ الملائكة تجتمع مع المسلمين. أتيناهم وهم يصلون، وهذا في جماعتهم، وتركناهم وهم يصلون كذلك، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فيشهد الله ملائكته على عباده المؤمنين وهو أعلم بهم، يسألهم لكي تظهر هذه الشهادة، وهذا مما يقذف في قلب المؤمن حب الملائكة الذين يشهدون له بالخير عند الله عز وجل في الملأ الأعلى. وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين أن جعل ملائكته تثني عليهم وتشهد لهم بالخير في الملأ الأعلى، وهو عز وجل الذي يسألهم ليظهر فضل عباده المؤمنين وكرامتهم عنده، وأنهم يعبدونه بالليل والنهار رغم حاجات البشر و ميلهم إلى الراحة والدعة في هذه الأوقات خصوصا، وقت العصر وقت يحتاج الناس فيه إلى راحة من عمل النهار وعنائه، ووقت الصبح هو آخر نومهم بالليل، يعني فغالبا ما يتركه كثير من الناس. يقول: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فهذا السؤال على ظاهره وهو تعبد منه لملائكته كما أمرهم بكتب الأعمال، وهو أعلم بالجميع. قال القاضي عياض رحمه الله: الأظهر وهو قول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب. قيل: ويحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة بجملة الناس غير الحفظة، والله أعلم. ولعل هذا الثاني هو الأظهر، لأن الملائكة الكتاب لا يتركونه ولا يفارقونه في ليل أو نهار، والله أعلم. يحتمل ذلك ويحتمل الأول، لكن لما لم يرد دليل على أنهم الحفظة فلذلك نقول الأظهر الثاني أنهم من جملة الملائكة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ملائكة يتعاقبون بالليل وبالنهار، كل منهم يأخذ دورا في الكون مع الناس، والله أعلم. قال مسلم: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر، ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته تقدم شرحه، معناه لا يلحقكم ضيم، ده بناء على لا تضامون، لا تضامون يبقى لا يلحقكم ضيم، أما لا تضامون أي لا يحتاج بعضكم إلى أن ينضم إلى بعض، لا تحتاجون إلى الضم في رؤيته، لأن الشيء الذي يرى بصعوبة يحتاج إلى أن ينضم الناس بعضهم بجوار بعض حتى يروه من الزاوية التي لا يرى من غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه، هي الرواية الأخرى، قال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، وقال: ثم قرأ، ولم يقل جرير، قال: ثم قرأ وسبح بحمد ربك. يبقى ممكن تكون أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الرواية الأولى مصرحة بأن هذا استدلال من جرير بالآية الكريمة، وهذا تفسير لها. قال النووي رحمه الله: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة، كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، والرؤية مختصة بالمؤمنين، وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى، وقيل يراه منافق هذه الأمة، وهذا ضعيف. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء، وقد سبق بيان هذه المسألة في كتاب الإيمان. هذا الاتفاق من الإمام الذي نقله الإمام النووي رحمه الله فيه نظر، بل الصحيح أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول يراه أهل الموقف جميعا كما يشير إليه هذا الحديث، حيث قال: أما إنكم ستعرضون على ربكم، وهذا ليس خاصا بالمؤمنين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالعرض حاصل لكل الناس، ويدل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاللقاء إذا سلم من مانع يستلزم الرؤية، وبه احتج أهل السنة بهذه الآيات في اللقاء على رؤية من ربهم. وأوضح دليل على أن أهل الموقف جميعا يرونه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترونه كذلك، فيلقى أحدكم ربه فيقول: أي فل، يا فلان، ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فاليوم أنساك كما نسيتني. ويقول في الثاني مثل ذلك، ويقول في الثالث: يا رب صمت وصليت وتصدقت. فيقول: اليوم نبعث عليك شاهدنا. فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم الله على فيه وتنطق فخذه، ثم يخله أو أعضاء أركانه وجوارحه. قال: ثم يخله بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. قال في آخر الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك المنافق. فدل هذا الحديث على رؤية الكفار والمنافقين صراحة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عقب بذكر، قال: فإنكم سترونه كذلك، فيلقى أحدكم ربه فيقول: يا فلان. وقال: لا. قال: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. هذا في الكافر الصريح، والثالث المنافق. فدل ذلك على رؤية الجميع. ويدل على رؤية الجميع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر تميز الأمم، فيأتيهم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير التي رأوه فيها أول مرة. في الرواية الأخرى: فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون. فدل أنه قد وقعت رؤيا قبل تميز الأمم إلى مؤمنين وكفار، وهي صريحة في رؤية المنافقين، لأنه قال: تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. فيقول بعضهم لبعض: هل بينكم وبينه علامة فتعرفونه بها؟ فيكشف عن ساق. يقولون: نعم، يكشف يوم يكشف عن ساق. فيكشف الله عن ساقه، أو فيكشف عن ساق. فمن كان يسرد لله من تلقاء نفسه سجد، ومن كان يسرد اتقاء ورياء كلما أراد أن يسرد خر على قفاء، صار ظهره طبقا واحدا كلما أراد أن يسرد خر على قفاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صريح أيضا في رؤية المنافقين، بل صريح في رؤية أهل الموقف جميعا، لأنهم قبل التميز كانوا مختلطين بالكفار قبل أن يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وقد رأوه أول مرة. لكن لا نزاع أن الكفار والمنافقين يحجبون بعد ذلك، فحين يرونه لا يرونه رؤية تنعم، ويحجب عنهم بعد ذلك عقوبة لهم وبعدا لهم. ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالكافر والمنافق يراه رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه، لا يراه رؤية يتلذذ بها ويتنعم بها كما يراه أهل الإيمان. قلنا القول الأول أن أهل الموقف جميعا يرونه، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. القول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون، الذي نقله النووي إجماعا أو اتفاقا، وذكرنا أنه ليس بصحيح، الاتفاق ليس بصحيح، بل مسألة خلافية. القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون، وهو قول عامة العلماء جمهور أهل السنة على أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط. وهذه المسألة مسألة اعتقادية مما يسع فيها الخلاف، والله أعلى وأعلم. وده هذا الحديث دليل على أن المحافظة على صلاة العصر والفجر من أسباب تيسير رؤية الله عز وجل لعبده المؤمن، رؤية الإكرام. وفيه الرد على المعتزلة والخوارج وسائر الفرق الضالة التي تنكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وقراءة جرير ابن عبد الله رضي الله عنه للآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها دليل على أن تفسير هذه الآية في صلاة في الصلوات، فالصلاة قبل طلوع الشمس هي التسبيح صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر هي التسبيح قبل الغروب. وذلك يدل على ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن الذكر في الأركان التسبيح في الركوع والسجود واجب، لأن هذا الأمر الوجوب. والصلاة سميت تسبيحا لأنها تتضمن التسبيح، ولا واجب إلا في الركوع والسجود، فدل ذلك على وجوب التسبيح في الصلاة. ولا ينافي ذلك أن تفسر الآية الكريمة بأذكار الصباح والمساء بالتسبيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فهذا في التسبيح المستحب. فالآية تشمل الأمرين: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذا الأمر للوجوب في الصلاة الواجبة في الصبح والعصر، وللاستحباب في الأذكار الواردة قبل الشروق وقبل الغروب، والله أعلى وأعلم. وهذا فيه بيان وقت هذا التسبيح، فضيلة هذا الوقت قبل الشروق وقبل الغروب، وقد استفاضت الأدلة في فضيلة هذا الوقت، هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا وقت فاضل قد ذكر في الكتاب والسنة، فينبغي أن يحافظ الإنسان على العبادة في هذا الوقت، وهو يذكر الإنسان ببدايته ونهايته، فكما بدأ يومه وانتهى كذلك تبدأ أو بدأت حياته وكذلك تنتهي. فأنت أيها الإنسان أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك، وكلما مضى جزء من الوقت مضى جزء من حياتك تقترب به من آخرتك، فأنت تحتاج إلى ذكر الله في هذا الوقت خصوصا، والله أعلى وأعلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختر والبختري ابن المختار والبختري ابن المختار، سمعوه من أبي بكر ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. في الرواية الأخرى عن رؤيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال: حدثنا همام بن يحيى قال: أحدثنا أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر أيضا. وهذا الحديث والذي قبله دليل على فضيلة الصبح والعصر، وهذان الوقتان من حافظ عليهما فهو لما سواهما من الصلوات أكثر محافظة، لأن هاتين الصلاتين كما ذكرنا في وقت يحتاج في الناس فيه إلى الراحة، فمن حافظ على هاتين الصلاتين كان أشد محافظة على غيرهما، ولذا فهو يحافظ على الصلوات الخمس، ولذا فهو يدخل الجنة. فكيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبين الأدلة القاضية بعذاب عصاة الموحدين، وأنهم يلجون النار بالذنوب وكانوا يصلون ويصومون؟ نقول الجمع بعضهم يعني يصلي ويصوم، نقول الجمع بينهما أنه لن يلج النار مخلدا فيها، أو لن يلج نار الخلود التي هي نار الكفار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فإذا كان مؤديا لسائر الواجبات تاركا للمحرمات فإنه لن يلج النار أصلا، وأما إذا كان تاركا لبعض الواجبات فاعلا لبعض المحرمات ورجحت سيئاته على حسناته وأراد الله عز وجل أن يعذبه، فهو لن يلج نار الكفار، وسوف يدخل الجنة بعد دخوله النار ولن يخلد فيها. من صلى البردين دخل الجنة فسوف يدخلها، أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. كسائر الأحاديث في فضائل الأعمال التي اتفق أهل السنة على أنها لا تعارض الأحاديث الواردة في عقوبة عصاة الموحدين، وأن منهم من يدخل النار، فهي دركات في النيران، وكذلك في فضل من يدخل الجنة فهو سوف يدخلها يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم أصابه. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، أي المسافة التي لو رمى نبلا عن قوس فسوف يبصر مواقعه التي سقطت فيه لبقاء الضوء. قال النووي معناه، قال النووي: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قال: إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، اللفظان بمعنى واحد، وأحدهما تفسير للآخر. غربت يعني اكتمل غروبها، غرب قرنها الأعلى، غرب حاجبها الأعلى، القوس الأعلى منها غرب، وتوارت بالكلية بالحجاب، حجاب الأرض تحجبها إذا غابت. وقوله وإن فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، معناه أن يبكر بها في أول وقتها، أنه كان صلى الله عليه وسلم يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس، حتى ننصرف ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء. وفي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه على استحبابه، ليس فيه نفي لصلاة ركعتين، فإنهما ركعتان خفيفتان بين الإقامة والأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. وكان الصحابة يبتدرون سواري المسجد حتى يظن الداخل أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصلي هاتين الركعتين. فهذا دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل المغرب، ولكنهما تخففان لكي ينصرف الناس من الصلاة والضوء باق. وهذا يدل أيضا على أن الأكثر تخفيف صلاة المغرب، كما ورد أنه كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بقصار المفصل، وهذا أحيانا كان يطول، كما ثبت أنه قرأ فيها بالطور وبالمرسلات، وثبت أنه قرأ فيها بالأعراف في الركعتين كلتيهما، وهذا يقتضي أنه استوعب وقت المغرب بالصلاة إلى أن حضرت العشاء. ولكن الأغلب الأعم أنه كان يخفف في صلاة المغرب. يقول: وقد حكي عن الشيعة في هذا، في مسألة استحباب التعجيل، شيء لا التفات إليه ولا أصل له من تأخير المغرب. والشيعة أيضا يعني أصلا يرون جواز جمع التأخير بلا سبب، فهم يصلون في التوقيت كما يشتهون. يقول: وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق، فكان لبيان جواز التأخير كما سبق إيضاحه، فإنها كانت جواب سائل عن الوقت. وهذان الحديثان إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد عليها، أي في تبكير المغرب. فينبغي أن يكون الوقت بين الأذان والإقامة في المغرب يسيرا، قدر ما يتسع ركعتين. قال مسلم: حدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته: قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. في الروايات الأخرى عن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي. قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم تل هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. قال النووي رحمه الله باب وقت العشاء وتأخيرها. ذكر في الباب تأخير صلاة العشاء. واختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أو تأخير أم تأخيرها، وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك. وقولان لمالك والشافعي، فمن فضل التأخير احتج بهذه الأحاديث وهذا هو الصحيح، ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمها، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز أو لشغل أو لعذر. وفي بعض هذه الأحاديث الإشارة إلى هذا، بل إنما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم خشية المشقة على المسلمين، حيث قال لولا أن أشق على أمتي وإن إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فدل ذلك على السبب الذي من أجله قدم النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. فالصحيح أن تقديم صلاة العشاء أفضل إذا كان فيه في التأخير مشق على المسلمين، وهذا هو المعتاد والأغلب الأعم. فأكثر المسلمين إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليهم التأخير، فكيف في الزمن الذي بعده؟ ذلك مع علوهم همم الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير. فلو أن الناس أخرت عنهم صلاة العشاء دائما لشق ذلك عليهم. ومن هنا كان المستحب التقديم لا لأجل أن الوقت في التقديم أفضل، بل لأجل أن التقديم فيه التخفيف على الأمة، فالتخفيف على المسلمين مقدم على الأفضل في الوقت. فلذلك كان عادته صلى الله عليه وسلم التقديم. ولكن لو اتفقت جماعة، اتفق في وجود جماعة لا حرج عليهم ولا مشقة على أحد منهم في التأخير، فالمستحب التأخير. فإذا كان جماعة مع بعضهم مثلا في قرية أو في سفر أو في مكان منفصلين عن الناس، ويعلم على وجه التأكد أنه لا يوجد من يشق عليه، فالأفضل أن يؤخروا إلى قبيل نصف الليل إذا مضى ثلث الليل، أو قبل أن يذهب شطر الليل كما في الرواية حتى ذهب أو كاد يذهب شطر الليل، أخر ليلة ذات ليلة شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل، وهذا هو الصحيح، لأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فهو صلاها وانصرف منها عند انقضاء شطر الليل. لا، هو قد أذن والله أعلم، لأنه قال فأمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. الأذان في أول الوقت والإقامة في هذا الوقت، وانتظار الناس الصلاة دليل على أنهم قد أقيم، قد أذن بالصلاة. إذا شك الإمام ولو في واحد يشق عليه تأخير الصلاة فليبادر إلى تقديمها والله أعلم. وهذا طبعا دليل على أن الإمام هو الذي يقيم الصلاة، وأنهم ينتظرونه حتى ولو أخر تأخيرا غير معتاد، فهم يؤخرون الصلاة انتظارا الإمام، إلا إذا علموا أنه لن يأتي لعذر فيقدمون من يصلي بهم. قال قوله أعتم بالصلاة أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته. وقوله نام النساء والصبيان أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجد، وإنما قال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر عن الصلاة ناسيا لها أو لوقتها، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه شيء فأراد أن يذكره عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث ما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمتصل، هذا ليس ضمن الصحيح، لأنه قال فيه قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فهذا لا يصح أن يقال رواه مسلم، لأن مسلم إنما روى هذا مبينا ما فيه، قال زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي، فبين أن هذا ليس بمتصل بخلاف أصل الحديث. تنذروا أي تلحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل القاضي عن بعض الرواة أن تبرزوا من الإخراج، من الإبراز وهو الإخراج، والرواية الأولى هي الصحيحة المشهورة التي عليها الجمهور. وأعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث وما بعده كله تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور الذي قدمنا بيانه في أول المواقيت، إلا أن رواية عائشة حتى ذهب عامة الليل يقال لنصف الليل عامة الليل، يمكن أن يقال أن هذا دليل على امتداد وقت العشاء إلى ما بعد نصف الليل، والجمهور على ما ذكرنا. وهذا أن وقت العشاء ينتهي وقت الاختيار بنصف الليل، وإنما يبقى وقت الطرار إلى ما بعد ذلك. والروايات التي فيها عامة الليل تحمل على الروايات الأخرى الموضحة أنه مضى شيء من الليل أو كاد أن يذهب شطر الليل، وهذا دليل على أنه إذا مضى نصف الليل فقد مضى عامته، فهو يحتج به على جواز أن يبقى على أن يكون المبيت بمنى أكثر من نصف الليل ولو بشيء يسير، فإذا بقي نصف الليل في منى فقد بات بمنى، هذا في الحج، لأن هذا عامة الليل حيث قالت عامة الليل وهي تقصد نصفه والله أعلم. يقول قوله في رواية عائشة ذهب عامة الليل أي كثير منه، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا وقتها، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل، كلهم يقول إلى أن ينتهي نصف الليل. يبقى يقول أعتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، مقصود حتى ذهب كثير من الليل والله أعلم. وحتى نام أهل المسجد كما في رواية ابن عمر حتى رقدنا في المسجد دليل على جواز النوم في الليل، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، وهذا دليل على أنهم ناموا عدة مرات، وهذا النوم الصحيح فيه أنه نوم خفيف لم يذهب معه الوضوء. وأما من نام مستغرقا فيحمل أنه أعاد الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، قال النووي معناه أنه إنه لوقتها المختار أو الأفضل، ففيه تفضيل تأخيرها، وأن الغالب كان تقديمها، وإنما قدمها للمشقة في تأخيرها. ومن قال بتفضيل التقديم قال لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة. هذا فيه نظر، كيف يواظب على ما فيه مشقة المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم لا يشق على المسلمين، بل هذا يدل على أن التقديم لولود المشقة أفضل من التأخير حتى ولو كان هو الأفضل. يقول ومن قال بالتأخير قال قد نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ، وصرح بأنه ترك التأخير، بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، ومعناه والله أعلم إنه خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهموا إجابه، فلهذا ترك كما ترك صلاة التراويح، وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها. هذا أمر في نظر إن المشقة حاصلة بمجرد التأخير، ليس بخوف أن تفرض، بل مجرد التأخير فيه مشقة. يقول وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها، ده بالنسبة لصلاة التراويح، أن خشية افتراضها قد زالت، ولذا أجمع العلماء على استحباب صلاتها جماعة في المسجد، وذلك أنه لا يخشى أن تفرض علينا. يقول هذا المعنى موجود في العشاء الآن يعني، وكما ذكرنا هذا المعنى موجود في العشاء اللي هو لن يفرض علينا التأخير، نعم، ولكن كما ذكرنا التأخير نفسه فيه مشقة، ولهذا يبقى الحكم كما هو، وهو استحباب تعجيلها إذا وجدت المشقة ولم يعلم أن الجميع لا يشق عليهم التأخير. إذا علم أن الجميع لا يشق عليهم التأخير لجماعة محدودة معلومة جاز أو استحب أن يؤخروا. قال الخطبي وغيره إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار مدة الصلاة، انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة، هذا أحد الأسباب، وإلا فالسبب الأساسي أن هذا وقت يغفل عنه عامة أهل الأرض، وفضيلة للعبد الغريب الذي يصلي والناس لا يصلون، أو يصوم والناس لا يصومون، أو يفعل الخير والناس لا يفعلون، ولذا مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم، ما قال إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم. هذا دليل على فضيلة أن يكون الإنسان عابدا في الغربة، ولذا ثبت في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وقال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، نسأل الله العافية. قوله العشاء الآخرة دليل على جواز وصفها بالآخرة، وأنه لا كراهة فيه، خلافا لما حكي عن الأصمعي من كراهة ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم حين خرج إنكم لن تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، فيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منهما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم ويقول لكم في هذا مصلحة من جهة كذا، أو كان لي عذر أو نحو هذا. قوله رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، وفي رواية عائشة نام أهل المسجد، هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء، وهو نوم الجالس ممكنا مقعده، هذا ليس ظاهرا، بل قوله رقدنا دليل على أنهم ناموا على جنوبهم أو ظهورهم على جنوبهم، والحديث عن أنس صريح في أنهم كان يضع أحدهم جانبه على الأرض، فليس العبرة بهيئة النوم، بل العبرة بكونه مستغرقا أو غير مستغرق. نوم يفقد معه التمييز بالكلية، بحيث لو خرج منه شيء ريح لم يشعر به، هذا نوم ناقض للوضوء. وأما نوم يكون معه شيء من الإدراك حتى ولو سمع له غطيط، فقد يسمع للإنسان غطيط في أول النوم وهو ما زال بين النوم واليقظة، قد نام نوما خفيفا إذا خرج منه ريح شعر به، فهذا نوم لا ينقض الوضوء، لحديث العين وكاء السه، فإن نامت العين استطلق الوكاء. السه اسم للشرج، العين وكاء لها كالرباط الذي يربط على فم القربة، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فهذا دليل على أن النوم مظنة لخروج الريح وحصول الحدث، فإذا علم لوجود أنه لم يخرج من شيء لأنه كان نائما نوما خفيفا، صح أن يصلي على تلك الحال. العين وكاء السه، حديث صحيح حسن. يقول: وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينقض، وبه قال الأكثرون، وهو الصحيح في مذهبنا، وقد سبق إيضاح هذه المسألة في كتاب الطهارة. أما قوله وبيص خاتمه، أي بريق خاتمه ولمعانه، والخاتم والخاتم بالكسر والفتح، وقال خاتم وختام أربع لغات، خاتم وخاتم وخاتم وختام. وفيه جواز لبس خاتم الفضة أي للرجال، وهو إجماع المسلمين. قوله قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر، أي الخاتم كان في خنصر اليد اليسرى، هذا الذي رفع إصبعه أنس رضي الله عنه. وفي الإصبع عشر لغات: كسر الهمزة وفتحها وضمها، مع كسر الفاء وفتحها وضمها، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، إصبع وأصبع وأصبع، وكل واحدة تنفع مع الثلاثة، عشر لغات دول تسعة، العاشرة أسبوع، أفصحهن إصبع. هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في خنصر اليد اليسرى، وثبت أنه كان يتختم في اليمنى، فصح ذلك أنه كان يتختم أحيانا في اليمنى وأحيانا في اليسرى، وهو دليل على أنه كان ينزع خاتمه عند إرادة التخلي، كما دل عليه الحديث الضعيف في أنه كان ينزع الخاتم عند الخلاء. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يستنجي بيده اليسرى التي فيها الخاتم والتي فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لا يجوز اتفاقا بين العلماء، فكيف يتصور أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فدل ذلك على صحة معنى الحديث الصحيح سندا، الحديث الضعيف سندا، هو الحديث الضعيف سندا أنه كان ينزع الخاتم، اتفاق علماء الحديث على ضعفه، ولكن معناه صحيح بهذه الأدلة أو بهذه الطريقة. الساعة تلبس يمين وشمال برضو زي الخاتم، ما تلبس يمين وشمال، فالساعة تلبس في اليمين والشمال. في الرواية الأخرى عن أنس قال: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، عليه تحمد الروايات الأخرى، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة صلى الله عليه وسلم. نظرنا أي انتظرنا، وقيل أقبل علينا بوجهه دليل على أنه يستحب للإمام إذا انصرف من الصلاة أن يقبل على الناس بوجهه. قال: حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره حتى أعتن بالصلاة حتى بهار الليل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فريحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بقيع بطحان: واد بالمدينة قريب من المدينة خارج المدينة، وذلك أن أصحاب السفينة الذين قدموا من خيبر بعد قدموا من الحبشة بعد فتح خيبر، أبو موسى الأشعري ومن معه من أصحاب السفينة الذين قدموا إلى المدينة بعد فتح خيبر، قدموا من الحبشة وكانت لهم هجرتان، كانوا نازلين في بقيع بطحان، ويشق على الجميع أن يذهبوا كل ليلة لصلاة العشاء، فكانوا يتناوبون، يذهب بعضهم الليلة وبعضهم يبقى مع أهليهم يصلون في الوادي، وذلك ليتعلموا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلموا أهلهم، ولو كانوا يقدرون أن يذهبوا جميعا لفعلوا. ففي مرة نوبة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم وله بعض الشغل في أمره، وهي دي الطريق التي يقول النووي فيها أنها فيها إشارة إلى أن التأخير كان لشغل، ولكن كما ذكرنا هو وقت صلاة العشاء الأفضل. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمري حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، إبهار أي انتصف. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قوله: على رسلكم، يعني أي تأنوا على مهلكم، أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم، هذا فيه تبشير المسلم بما يسره، استحباب تبشير المسلم بما يسره وتعليم المسلمين بما لهم من الفضل. فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير، وإنما نهي عن الكلام في غير الخير، جواز السمر بعد العشاء إذا كان في الخير والعلم، وأما إذا كان في اللهو واللعب فمكروه، وأكثر الناس ليس فعل المكروه فقط، بل غالبا ما يفعلون المحرم، وهو أنهم يقضون الوقت في اللعب واللهو المحرم ثم ينامون قبل الفجر لتضيع عليهم صلاة الصبح بالكلية. نسأل الله العافية. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا وأنا إمام وأنا وحدي؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. فقال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن، يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال: فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، فرق شيئا من تفريق، وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش بشيء. سبحان الله، دقة الرواة إن هو بيجيب له بالتفصيل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على إيه؟ على رأسه. قال: إلا كذلك. قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال: لا أدري. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا